بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، طلبة وطالبات معهد الفرقان للعلوم الشرعية على شبكة الإنترنت. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بكل خير ووفقكم إلى كل خير وبارك فيكم وعليكم، وحيا الله وجوهكم وحيا الله سعيكم وبارك في نياتكم ووفقكم إلى ما يحب ويرضى. هذه المحاضرة من محاضرات مادة التفسير المستوى الثاني، حيث ندرس فيها ما تيسر لنا من جزء عام من مختصر تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي عليه رحمة الله. واليوم نحن في سورة الانفطار، وسورة الانفطار من السور المكية وآياتها 19 آية. هذه السورة التي تأتي في السياق الذي نتحدث عنه من مخاطبة كفار قريش وتذكيرهم بأمر معادهم والرد عليهم في إنكارهم ليوم البعث والنشور، وأنهم يحيون ويموتون بلا حساب. كلا أيها الناس، حينما تعاينون السماء وهي تنفطر يعني تنشق، حينما تعاينون الكواكب وهي تنتثر يعني تسقط يذهب ضياؤها ولمعانها، حينما تعاينون البحار وهي تتفجر يذهب ماؤها، حينما تعاينون القبور ويخرج منها من فيها من الأموات الذين صاروا بلا كنتم لا تظنون أنهم يبعثوا، ها هم الآن قد بعثوا أمامكم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ماذا يكون الحال؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. تأتي كل نفس يوم القيامة لتعرف ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من الأعمال الصالحة وما أخرت من الأعمال السيئة، ما عملته من خير وما عملته من شر. حينما يعلم الإنسان ما قدم وما أخر، حينما يرى ويعاين هذه الأهوال، هذه الأمور الخطيرة العظيمة في هذا اليوم العصيب، يخاطبه الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك مغرورا بقوتك؟ ما الذي جعلك مغرورا بعلمك؟ ما الذي جعلك مغرورا بمالك؟ لأي شيء تغتر؟ بأي شيء تغتر؟ في الواقع الإنسان قد يغتر بماله، قد يغتر بعلمه، قد يغتر بجاهه، قد يغتر بسلطانه، وكل ذلك متاع الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تحاد الله سبحانه وتعالى ورسوله؟ ما الذي جعلك تطمئن إلى معصيتك لمن خلقك وأنه لن يحاسبك أو لن يعاقبك؟ ما الذي جعلك لا تنظر إلى عظم من عصيت؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال بعض الناس: لقد ألهمه الإجابة حينما قال ما غرك بربك الكريم، فيقول هذا القائل: غرني يا ربي كرمك، فقد ألهمه الإجابة. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أن الله عز وجل الذي أنعم عليك أيها الإنسان بكل هذه النعم وأكرمك بكل هذه الخصال والصفات والرزق الواسع، كان ينبغي أن تقابل هذا الكرم وهذا الفضل وهذا الإنعام بالشكر لا بالجحود والكفر، كان ينبغي أن تقابل ذلك بالإيمان لا بالكفران، كان ينبغي أن تقابل ذلك بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى لا أن تقابله بأعمال الفجور والمعصية. هذا معنى ما غرك بربك الكريم. أما أن يقال إن معنى ما غرك بربك الكريم أنه ألهمه الإجابة فيقول يا رب غرني كرمك وحلمك وبالتالي فإنه لن يعاقبه وبالتالي فليفعل الإنسان ما شاء، هذا كلام أهل الإرجاء، هذا كلام من لا يرى للعمل أثرا ولا فائدة. إذا كان الله تبارك وتعالى غفور رحيم على طول الخط ولا يوجد شديد العقاب، إلا أن الله تعالى كما أنه غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، هو سبحانه وتعالى سريع العقاب، يجازي من لم يؤمن ويجازي من لم يتب، يجازي من لم يقدم الأعمال الصالحة على قدر إساءته وعلى قدر معصيته. ثم قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من تراب، خلق أباك آدم من تراب، ثم بعد ذلك جئت أنت فخرجت من ماء مهين، خلقك من ماء مهين شيء مستقذر، هذا هو أصلك، فإذا بهذا الماء المهين المستقذر يصير إنسانا قد سواه الله تعالى، جعله سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال، خلقك فسواك فعدلك معتدلا، فعدلك يعني جعلك معتدلا، جعلك منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال. وقد روى الإمام أحمد بسنده إلى بصر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوما بكفه، يعني جمع كفه فبصق فيه، فوضع على هذا المخاط، فوضع عليها أصبعه على ما بصق عليه، وضع عليها أصبعه ثم قال، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. إذا نسي الإنسان ربه، إذا نسي الإنسان ما يجب عليه لله سبحانه وتعالى، إذا نسي الإنسان خالقه وبارئه، إذا نسي الإنسان ربه الذي رزقه وأعطاه، إذا نسي الإنسان ربه وجمع ومنع ولم يعطي الحق الذي عليه، ثم إذا عاين الموت يقول أفعل الخير، لا، قد مضى أوان الفعل وقد مضى أوان الصدقة كما جاء في الحديث. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قد ركب الإنسان تركيبا عجيبا وخالف بين الناس جميعا، يعني جعل كل إنسان على صفة معينة وعلى خلق معين، فليس كل واحد يشبه الآخر من كل وجه، يشبهه من بعض الوجوه، إلا أنه يبقى تمايز الناس جميعا بعضهم، تمايز الناس جميعا بعضهم عن بعض. وهذا كما يظهر لك في بنان الإنسان، بصمة الإصبع لا يوجد يعني اثنان في هذه الدنيا بصمتهم واحدة أبدا. فسبحان الله رب العالمين في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا تأملت هذا الحال، إذا تأملت المبدأ والمعاد، إذا تأملت بداية الخلق ونهايته، فإنه من العجب أن يكذب الإنسان بعد ذلك بدين الله تعالى. كيف يكذب الإنسان بالمعاد والجزاء والحساب بعد كل هذه الدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات؟ كلا بل تكذبون بالدين. وإذا كنتم تكذبون بدين الله سبحانه وتعالى وتنكرون المعاد وتنكرون الجزاء وتنكرون الحساب، فإن الله عز وجل قد جعل عليكم ملائكة يكتبون كل أفعالكم، يكتبون كل ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة الملائكة الموكلون بكم يعلمون أفعالكم ويرون صنائعكم ويكتبون كل شيء عليكم. فاحذروا أن يكتب عليكم يوم القيامة ما تكرهون رؤيته. احذروا أن تروا يوم القيامة في سجلاتكم الأعمال السيئة التي كنتم تفعلونها. وإذا حدث وجمع الله عز وجل الناس جميعا، فإن الناس يتمايزون بين أهل الجنة وأهل النار، فإن الناس يتمايزون بين الناجين والهالكين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. البر يدخل جنته والفاجر يدخل ناره في خلود دائم لا ينقطع. يا أهل الجنة، كما جاء في الحديث يقول المنادي يوم القيامة، يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ماذا نفعل حينما تسمع هذا النداء؟ ييأس الإنسان الذي وقع عليه عذاب الله، ييأس من كل رحمة وييأس من أي سبيل للنجاة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين. لا يمكن أبدا أن يغيبوا عن جزاء الله عز وجل وعن العقاب الذي أعده للكافرين، أو عن النعيم الذي أعده للمؤمنين. لا يخفف عن هؤلاء الكافرين والعصاة المذنبين، لا يخفف عنهم العذاب ساعة واحدة. يسألون أن يخفف الله عز وجل عنهم يوما من العذاب كما جاء في سورة غافر، فيجابون أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا ينفعهم في هذا اليوم نداؤهم، لا ينفعهم هذا في هذا اليوم تمنيهم أن لو ماتوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لا ينفعهم في هذا اليوم يوم الدين، لا ينفعهم رجاؤهم ولا توسلاتهم، فإنهم يبقون يسألون الله تعالى 1000 سنة فلا يجابون، ثم يجابون بعد 1000 سنة، ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يقول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الأسلوب أسلوب الاستفهام والسؤال، السؤال الاستنكاري الذي يثير في الإنسان الرغبة في معرفة ما يكون في هذا اليوم، الذي يثير في الإنسان الهول واستعظام ما يحدث في هذا اليوم. هذه الطريقة في التعبير. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما الذي يحدث في هذا اليوم؟ يوم الدين الذي يسأل الله عز وجل عنه، الذي يحدث فيه أنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أخص خصائص هذا اليوم أنك لا تملك فيه شيئا، أنك لا تقدر فيه على أي شيء، لا تستطيع أن تفعل أي شيء. دعاء الأنبياء يومئذ وهم واقفون على الصراط، اللهم سلم سلم، والملائكة بكلاليب تأخذ الناس فتلقيهم في نار جهنم والعياذ بالله. جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلة وقال لهم: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا، إلى آخر نداءاته صلى الله عليه وآله وسلم لأهله وبنيه وعشيرته. الأمر يومئذ لله، والأمر دائما لله، لكنه في يوم القيامة لا ينازعه فيه أحد البتة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إن هذه الآيات تثير في نفس المؤمن الرغبة فيما عند الله والاستعداد لهذا اليوم. وقع هذه الآيات وقع شديد، لا يدفع الإنسان لليأس ولا للخوف الذي يؤدي به إلى الإحباط، وإنما يدفعه هذا الخوف إن صح إلى العمل، يدفعه هذا الخوف إلى أن يحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى. فإنه إن أساء فيما قد بقي له من عمره أخذ بما مضى وبما بقي، وإن أحسن فيما بقي له من عمره غفر له ما قد مضى وأعطاه الله عز وجل من الجزاء الحسن على ما قد بقي. هذا هو ما تيسر لنا من الكلام على سورة الانفطار، هذه السورة الثانية والثمانين من سور المصحف الكريم في ترتيب المصحف، هذه السورة المكية، ثم تأتي بعد ذلك سورة المطففين، نرجوها إن شاء الله تعالى لدرسنا الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا أيها الأحبة، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، إن الحضور في الواقع قليل، وليس معنا في درسنا هذا إلا الأخت زهراء، يعني أو زهراء أو زهارة كما أرى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياها إلى ما يحب ويرضى. إن شاء الله تعالى نستكمل دروسنا بإذن الله في الأسبوع المقبل، وإن كان للأخت الكريمة سؤال فلتتفضل به مشكورة، أو ننهي محاضرتنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.